قوله وكتبه أي تؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا من السماء وتكلم فيها، فتؤمن بأن الله بأن لله كتبا كالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هذه الكتب كلام الله، فتؤمن بما أنزله الله إليك وتقر به وتذعن له وتنقاد له، لأن هذا من الإيمان بالله وبرسله. وقد أجمع العلماء على أن من كذب بكتاب من هذه الكتب أنه كافر بالله جل وعلا،